لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين